إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم مع هذا اللقاء. يعني نتكلم فيه عن موضوع الحقيقة مهم جدا. دي المرة الثانية اللي أنا أشرف فيها بأن أنا أتواجد مع حضراتكم هنا على هذه القناة المباركة القائم عليها الإخوة والأفاضل، الإخوة والأخوات الأفاضل، ربنا يجزيهم خيرا. يعني والواحد يعني فرحان الحمد لله بهذا الجهد الطيب اللي هم بيقوموا بيه، وأسأل الله سبحانه بحمد أن يوفقهم ويسددهم. يعني الحقيقة الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه موضوع الطبيب والقرآن، الحياة موضوع في يعني في منتهى الأهمية، وموضوع الحقيقة فيه يعني لما احنا نيجي ننزل الموضوع على الواقع بتاعنا كأطباء، أو يعني نشوفه احنا في واقعنا إزاي، احنا ممكن نكتشف حاجات احنا ممكن ما كانتش في بالنا او ما احناش كنا منتبهين ليها. طيب مش هفصل كتير في الجزء ده، انا بس بعتذر ابتداء عن التاخير، يعني انه كان في ارتباط اخر وللاسف اتاخرت فيه، فاعتذر عن التاخير واتمنى تسامحوني. يعني الحقيقه موضوع الطبيب والقران، للوهله الاولى لما نسمع احنا الكلام عن الطبيب والقرآن، يعني نتوهم للوهلة الأولى إن إحنا نتكلم عن الطبيب مثلا وقراءة القرآن، أو الطبيب مثلا وحفظ القرآن، لأن إحنا لما يعني بنسمع كلمة القرآن في الواقع بتاعنا إحنا كأطباء أو هو كمسلمين بشكل عام، فالدنيا بتروح ناحية القراءة، الاستماع، التجويد، الحفظ، وكل دي أشياء طيبة وأشياء مباركة. تمام، الطبيب في جملة المسلمين اللي اكيد هو لما نيجي نقول القران ده اللي هي يعني ذهنه هيروح له، بل لدرجه انا فاكر حتى ان كتير من الزملاء كان نوع من تسكين الضمير، هو بيتصور ان يعني اهتمامه بالعلوم الايمانيه خلاص هيوقف عند ان انا بحفظ قران او مثلا بقرا قران. في ناس بتقرا قران قبل مثلا ما يبدا مثلا مذاكرته، قبل حتى ما يطلع من بيته، ناس عندها ورد الحمد لله، وكل دي اشياء طيبه. او زي ما قلت هو بايه بيشوف ان هو بما ان الحمد لله كده كده وقدراته العقليه جيده، فبيشوف خلاص ان انا الحمد لله بحفظ قران وحفظت قران، ويمكن ده احيانا بيكون معيار من معايير الالتزام والاستقامه. يعني فيمكن ده اللي بيتبادر للذهن دايما لما نقول الطبيب والقران. يمكن حتى كمان في الظرف الراهن تحديدا حاليا في التوقيت، يعني اللي هيجي في الذهن اكتر ان احنا نقول الطبيب والقران، فهنتكلم بقى عن القران في رمضان والطبيب يعمل ايه في القران في رمضان والقصه دي. وده برضو ده امر مهم ان شاء الله ربما نتطرق ليه. بس انا الاول يعني انا عايز الاول اقف مع عليه الطبيب خلاص، وبرضو اقف مع عليه القران اصلا ابتداء. يعني ليه الطبيب؟ احنا ليه مشغولين بالطبيب وعلاقته بالقران؟ لان انا في يعني في تصوري كنت بقول لبعض الزملاء والزميلات النهارده في لقاء كده عندنا، كنت بقول يعني صراحه انا مستخسر الاطباء في النار، مستخسر الاطباء في الدنيا، انا مستخسر طلبه الطب وطالبات الطب، مستخسر الاطباء والطبيبات، صراحه مستخسرهم في الدنيا. يعني المفروض ان الاطباء والطبيبات دون برضو تحيز او انحياز، المفروض ناس الحمد لله ربنا اداهم هبات، هذه الهبات سيسألهم الله سبحانه وبحمده عنها. فالمفترض ان كان يعني الاطباء اللي خدموا الطب بهذا الشكل، خدموا علم الطب يعني تعلما وممارسة بهذه الصورة، فين ده يعني فين خدمتهم بالقرآن الكريم؟ اللي نصروا الطب بهذا الشكل فين نصرتهم بالقرآن الكريم؟ هما المفروض ان احنا كاطباء احنا مشغولين بمساله الشفاء والاستشفاء. طيب ما هو القران اتوصف وصف صريح بانه شفاء. يعني يعني مثلا نيجي نبص في القرآن، هو الكتاب اللي احنا، انا بقول ايا كان مستوى التزامنا، ايا كان مستوى استقامتنا، مهما تبايننا فيه، بس احنا تقريبا الحمد لله متفقين على القرآن كلنا، ما عندناش مشكلة مع القرآن اعتقد، يعني سواء كان بقى انت مستوى التزامك يا عمي 80 90 50 60، المهم احنا كلنا الحمد لله ما عندناش مشكلة في المسألة دي. فمثلا احنا يعني لما نيجي نبص ما الذي تم وصفه بأنه شفاء في كتاب الله، فهنلاقي ربنا وصف مثلا العسل بانه ايه، فيه شفاء للناس، فيه شفاء، يعني في النهايه مش هو كل شفاء، ومش لازم يكون شفاء، وقد يشفي وقد لا يشفي. في حين ان مثلا ربنا 3 مرات وصف القران بانه شفاء، وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين وشفاء لما في الصدور، فربنا وصف انه شفاء. فهو احنا ناس اطباء المفروض يعني، واحنا ناس مشغولين بالمساله الدواء والشفاء والداء، صح؟ يعني الداء، الدواء، الشفاء، الثلاثي ده، احنا عندنا احنا بنستعمل الدواء في الداء عشان يحصل الشفاء، المفروض مش يعني ال3 كلمات دول هم خلاصه قصتنا، زي ما كنت بقول للزملاء النهارده ان المفروض الطب، الطبيب المفروض هي مهنته بتتلخص في استعادة المفقود من الصحة والسلامة، أو من السلامة والعافية، وفي الهدف الثاني من وراها حفظ الموجود خلاص، والهدف الثالث من وراها تحصيل الإيه، المنشود، لو إن إحنا تبقى صحتنا بالشكل الفلاني، أو نبقى يعني واصلين للقدر الفلاني. بس بشكل أساسي شغلنا كله متمركز حول استعادة المفقود، إن هو الإنسان كان عادي كويس سليم ما فيش حاجة، بس فقد هذا المعيار، معايير الصحة والسلامة، أو المظهر، مظهر الصحة والسلامة. طيب، فهو ده محور اشتغالنا. فأنا بني آدم، محور اشتغالي الداء والدواء والشفاء. طب بأي منطق أنا مثلا كبني آدم ده محور اشتغالي؟ القرآن مثلا أنا علاقتي بيه في، حتى في المسألة الشفائية، علاقتي بيه واقفة عند إيه؟ عند إن هو يقرأ او يجود او يحفظ او يستمع، تمام. وطبعا المحزن ودايما اقول المفزع والمفجع والمروع، ان اصلا كمان اجي ابص انا على لما نيجي مثلا نقول القران شفاء، احتكروها الجماعه بتوع العفاريت وبتوع الجن، ناس بتوع العفاريت وبتوع الجن ومش عارف ايه، ونطلع العفريت من صباع رجلك الصغير، ومش عارف بقى عليها جن عاشق، وعليها جن، ولا وعليه جنية عاشقة، ما اعرفش، تحس ان هو كانه سيدنا يوسف بقى عليه جنية عاشقة، يعني الجنيات سابوا الدنيا كلها وماسكين فيه هو، يعني حاجات من هذا القبيل كمان. فاحنا مثلا لما بعضنا مثلا لما بيعتقد في شفائية القرآن، فبيروح الحتة دي بس، بيروح بقى القرآن شفاء، اللي هو شفاء من ايه؟ شفاء من المس والسحر وغيرها من الاشياء. طبعا عشان برضو يعني نقطة الاتزان مهمة، أنا بأكد على أنا لا أنفي وجود السحر والحسد والمس وغيرها، ما فيش وجودها يعني، برضو كنظرة طبية كمان، بعيدا كمان عن النظرة الشرعية الحمد لله، وما فيش دور القرآن برضو في العلاج منها والشفاء منها، ماشي. بس أقصد إن إحنا دايما من أكبر مشاكلنا، يعني كان عندي سلسلة كده اسمها لا تحصروها فتخسروها، لا تحصروها فتخسروها، اللي هو إن في عندنا كنوز كبيرة، فاحنا حاصرينها في حته محدده، فخسرانينها في الايه؟ في الابواب الثانيه اللي ربما تكون اهم بكتير يعني، تمام؟ ومنها مثلا العلاقه بالقران الكريم، يعني حتى مثلا انا كنت بتكلم احيانا على مستوى القراءه مثلا وغيرها من المستويات، فكنت بقول لو انا مثلا انحصرت علاقتي في القران الكريم باني بقراه مثلا طلبا لان الحرف بحسنه والحسنه ب10 امثالها وكده، ده شيء طيب، لكن اذا ده الحرف بحسنه والحسنه ب10 امثالها ايه؟ قراءه. طيب امال الحرف بكام فهم؟ الكلمه بكام فهم؟ بكام تدبر؟ بكام عمل؟ هتقول لي مش عارف، وفعلا احنا ما نقدرش نعرف، لان هذه التلاوه على احسن احوالها هي مستحب، والفهم على القادر اللي زي حالاتنا في الطب مثلا خلاص، بل التدبر كمان، لان احنا نتدبر احنا نشعر، والعمل كل ده فرض، وما بين المستحب والفرض كما بين السماء والأرض بشكل أساسي، زي ما بقول دايما يعني. فاحنا اللي أقصده مثلا احنا لما حصرنا العلاقة هنا احنا خسرنا ما هو أكبر يعني، وده حاصل كتير جدا، النهارده لما انا هذا الكنز الضخم اللي اسمه القران الكريم لما هيجي تحصر شفائيته مثلا في مساله التداوي من السحر والحسد والمس وغيرها من الاشياء، هو انا لا شك خسرت حاجه ضخمه جدا، خسرت بقى شفائيه في السايكاتريك ديس اوردرز، في الاضطرابات النفسيه، حاجه مصرح بانها شفاء لما في الصدور. يعني عايزين ايه تاني؟ يعني عايزين ايه تاني؟ حاجه مصرح بذلك بانها شفاء لما في الصدور. بس برضو نيجي احنا بقى اللي كنت بتكلم مع الزملاء فيه النهارده، ان للاسف الشديد كثير من الايه؟ الاشفيه. يعني انا دايما بعتبر ان الحاجات اللي في الوحي هي مش مجرد ادويه، هي اشفيه. وطبعا مش هيخفى على شريف علمكم وعلمكن فكره الادويه هي اشياء قد تستجلب الشفاء ولا تستجلب الشفاء، مش هي سبب، انما الاشفيه بتستجلب الشفاء. في الغالب الادويه بتبقى اكتر شغاله في المنطقه بتاعه اللي يعني هي كانها كيوراتيف ايجنت يعني. انما لا، ممكن اصلا الاشفيه تبقى عندها بريفنتيف رول الى حد ما، وعدم التمكين وتحسين التحصيل. فالشاهد يعني اللي اقصده ان احنا النهارده بجزء من مشاكلنا ان برضه هذه الاشفيه التي في الوحي، ان كان مثلا القران شفاء او كده، او مثلا العسل شفاء، الحجامه شفاء، وغيرها من الاشياء. فاحنا واحد من مشاكلنا ان احنا هذه الاشفيه ما عندناش عنها المعلومات اللي موجوده مثلا عن البنسلين، اللي موجوده مثلا عن الفانكومايسين. ما عندناش معلومات اللي موجوده مثلا ايفن عن ايبوبروفين ولا الباراسيتامول. يعني واضح ما عندناش معلومات تخص المود اوف اكشن، ما عندناش معلومات تخص الادفرس افكتس، الانتر اكشنز، ما عندناش معلومات تخص الكلام ده. وللاسف تركنا هذه الابواب لغير المتخصصين، بل يؤسفني اقول كمان تركت للدجالين، وبقينا احنا نفسنا بانيين انطباعنا عنها من كلام هؤلاء الناس، وبعضنا كمان بقى اصلا واخد منها موقف، سواء كان موقف نفسي او حتى موقف عقلي، واحنا للاسف الشديد احنا المتهمين بشكل اساسي، وهنسال امام الله، لان احنا اللي كان كنا نقدر نفهم قوي الميكانيزم اوف اكشن، كنا نقدر نفهم قوي المفترض يعني كل ما يتعلق بيها من ناحيه بقى الادمنستريشن وكل الاشياء دي، احنا كنا نقدر نفهمها بشكل كويس جدا. احنا مثلا ممكن ربما معانا الزملاء بتوع صيدله او كده. فالشاهد اللي اقصده ان مثلا احنا هنا يعني حصر شفائيه القران في هذا الباب من الابواب دي مشكله اصلا. دي مش مشكله، دي مصيبه، دي جريمه في حق المسلمين اصلا. مش عايز اقول في حق المسلمين، يعني حق البشريه، لانه اصلا وصف بانه شفاء للناس. طيب كمان فكره ان انا مش ان انا حصر المعلومات اللي عندي عنه في ان شفائيه القران متلخصه، وان شاء الله لعل باذن الله نرتب مع الشباب هنا ان يكون عندنا مثلا ان شاء الله مره كده بالراحه خالص نتكلم عن شفائيه القران ان شاء الله، لان ده يهمنا احنا الحقيقه كاطباء يعني. وده من الموضوعات اللي لازم صراحه يعني تطرق بشكل كويس جدا وتفهم من جميع جوانبها اصلا. تمام. المهم يعني في الشاهد ان مثلا احنا ممكن كل معلوماتنا عنه مثلا سي انا ممكن عارف ان الباراستامول بيتاخد تابلت، وفي منه مثلا سبوزيتوري للاطفال، وعارف ان هو ممكن في منه اي في انجكشن، خلاص عارف حاجات من هذا القوام، اي في انفيوجن، عارف الحاجات دي كلها انا في مثلا الباراستامول. بس انا ربما لا اعلم عن الوحي او عن القران الا انه ايه؟ انه بيتقرا على الشخص اللي عليه عفريت، فنقعد نقرا، وواحد بقى يقرا مثلا كده وخلاص، والتاني يقرا ويوصل القراءه بقلم ماسك صباعه مش عارف اللي هي الممسوسه، ما اعرفش عنه الا كده. اللي هو يعني المفترض بالنسبه لي صوره واحده من الادمنستريشن او. فطبعا دي مشكله، يعني من اصل كل دي مشاكل متعلقه بشفائيه القران. يعني انا بقول اصلا احنا عندنا مستوى، يعني سامحوني، احنا مستوى لسه احنا في مشكله كبيره تخصه. يعني احنا المفترض احنا كاطباء في عندنا مستوى عام زينا زي بقيه المسلمين، الا وهو فكره ان انا والله القران ده هو رساله من الله سبحانه وبحمده الي، انا محتاج ان انا افهم الرساله دي كويس واتدبرها واعمل بيها، اعتني بمعناها واعتني بمبناها، زي ما نقول اعتني بها علما معنى ومبنى، علما وعملا، صلاحا واصلاحا، تمام كده. وبعدين بقى بعد هذا المستوى العام انا محتاج انا تاني مستوى ايه خاص يخصني انا كطبيب، اللي هو ان انا ازاي اشوف اللي هو عطاء الوحي في الباب بتاعنا. يمكن ان شاء الله لعل ننزل محاضره قريبا بتكلم عن مع الزوم النهارده في حاجات مهمه جدا في عطاءات الوحي فيما يخص العلوم العمرانيه، وخصوصا بالنسبه لنا احنا الطب مثلا. هو كان شيء اشرنا اليه لما اشتغلنا في الطب الوحي، بس يمكن فصلنا النهارده شويه في شويه حاجات. فانا النهارده انا اصلا المفروض عندي مستوى تاني من الاشتغال والانشغال بالقران اصلا، غير المستوى اللي هو العام ده خلاص. المستوى اللي هو في مستوى التعلم او مستوى التعبد ده مستوى تمام، لكن في مستوى تاني يخصني انا كطبيب اصلا، مستوى يخصني كطبيب. وخصوصا ان احنا انا قلت برضو مرارا وتكرارا اذا احنا كاطباء احنا شغالين في المنطقه بتاعه الابدان، بتاعه الابدان دي في انسان الطين او انسان الابدان. يعني زي ما كنت اقول للزملاء كانه مثلا احنا شغالين في الهاردوير احنا شغالين بره في الهاردوير. ان انما المفروض ان الانسان مش هاردوير بس، الانسان مش بودي بس، الانسان مش بدن بس، لا، ما هو جوه هذه الابدان بيسكن انسان الايمان، انسان الدين، لو صح تعبير السوفت وير اللي بيحرك الهارد وير ده كله. فهذا الانسان اللي ساكن جوه الانسان ده اصلا هو عنده ارتباط كبير بيه. احنا طبعا في الطب بقى يعني وقفنا عند الابدان، ولما دخلنا جوه بقى كده في الجزء بتاع اللي هو السوفت وير، كنت دايما بقول للزملاء وقفنا عند الحاجات اللي هي الفسيولوجي بقى، مثلا الفسيولوجي بتاع السي ان اس، مش عارف ازاي ايدك بتتحرك، مش عارف ايه اللي السمع بيجي ازاي، او دخلنا في الجزء بقى الوجداني شويه وقفنا عند السايكاتريك ديس اوردرز ومش عارف ايه والقصه دي. بس في ورا الكلام ده في حاجه مهمه جدا اسمه ايمان الانسان ومعتقداته وفكره. وحتى زي ما كنت بقول للزملاء النهارده بقول لهم طيب النهارده انا بقول للطب انت فسر لي ان انا مديت ايدي كده خلاص، ان مثلا انا عايز دلوقتي امد ايدي ناحيه اغطي وشي مثلا في الشاشه ومديتها خلاص وجيت مرجعها تاني، تمام، فسر لي الكلام ده، كلمني عنه. فهنتكلم على مستوى ايه؟ الايد دي والعضله اللي فيها مش عارف، هتكلم عليه سنترالي واتكلم عليه بريفرالي. طيب بس في نقطه مهمه جدا، الاراده، اراده ان انا عملت كده، ايه اللي خلاني انا لما انت قلت لي كده استجبت؟ ما هو عشان انت سمعت مني الاوردر بودانك والامبلس دي مشت مش عارف فين وراحت فين وراحت لانهي نيرف وراحت لانهي اريا في البرين وبعدين راحت لمش عارف ايه. ماشي ماشي، في حاجه اسمها اراده ورا الكلام ده. فين الاراده دي بقى؟ في انهي حته؟ يعني مين اللي بيكونترول القصه دي؟ مين اللي بيكونترول ان انا هستجيب زي ما انت قلت لي ولا لا، او هرفض؟ فين ده فين اصلا؟ يعني في حاجه تاني في الانسان غير اللي احنا في الطب مشتغلين بيه. وهذه الحاجه اللي هو يعني اللي هي موجوده في الانسان على ما يبدو انها كنترولر، على ما يبدو ان هي حاكمه وناظمه للباقي كله. يعني على ما يبدو زي ما انا مثلا بتصور النهارده ان السي ان اس ماشي او سنتر نيرفس سيستم هو مثلا اللي حاكم البريفرال نيرفس سيستم او هو اللي حاكم البريفرز مثلا خلاص. بس ده مين اللي حاكم السي ان اس؟ ما هو برضو حته ورا اللقطه دي. فالحاله الوجدانيه بتاعت الانسان يبقى فرحان ولا زعلان ولا مش عارف ايه ولا كذا، ولا ان هو مثلا سيب افوبيك او ان هو يبقى مثلا ديبرسد. طيب مين اللي ورا ده؟ ايه اللي حاكم ده اصلا؟ في حاجه حاضره في الانسان اسمها الايمان، في حاجه حاضره فيه. يعني بقى مش بتكلم حتى على المستوى الشرعي، على المستوى الشرعي فكره ان احنا عندنا الروح وعندنا النفس وعندنا العقل وعندنا القلب وهذه المساله. انا ما بتكلمش على المستوى الشرعي اصلا خالص. انا حتى بتكلم على مستوى اصلا تجريبي، حتى اهو تجريبي في حته انا واقف فيها. في حاجه ورا الكلام ده. في حاجه ورا الكلام ده في الانسان نفسه. وهو ورا الانسان ده في رب طبعا ولا شك، وراه يعني فوقه يعني في رب. بس في حاجه حاضره في الانسان، الشيء ده بقى اللي هو مثلا انسان الايمان. المهم يعني عشان بس ما يتشعبش من الكلام، فانا مثلا بقول ببساطه شديده الاطباء، اقول ليه الاطباء وليه القران؟ عشان بس نكون احنا عندنا تو كاتيجوريز كبار، ليه الاطباء وليه القران او ليه الطبيب؟ لان الطبيب في الحقيقه يعني برضو من الحاجات الغريبه ان هو طبيب ماشي، فهو راجل عنده قدرات المفروض ربنا وهبه اياها، وسيساله الله سبحانه بحمده عنها. يعني مثلا انا النهارده ممكن لو اتكلمت مع بعض الطلبه مثلا او بعض الزملاء مثلا مع احترامي اللي اتخرجوا مثلا من كليه كذا او كليه كذا، هو ممكن طول حياته ما يبقاش درس كتاب على بعضه، ما يبقاش قرا كتاب على بعضه، ما يبقاش نجح في ماده واحده ممكن ما يكونش نجح فيها طول حياته. يعني حضرتك متخيل، حضرتك متخيل ده فعلا موجود لغايه ما وصل للمؤهل، يعني بيلقط يمين شمال ومش عارف ايه، وبيقضيها احيانا كده واحيانا بالغش. بس النهارده الطالب اللي في طب ده او الطالبه اللي في طب، الطبيب ده او الطبيبه دي، ده واحد نجح في ايه؟ نجح في دراسه محتوى. واحد موهوب، يعني موهوب، مش لازم موهوب بقى ان هو يبقى محمد صلاح يعني ولا مش عارف مين، لا انسان موهوب فعلا، هو انسان موهوب. انا واحد موهوب، ربنا اعطاني موهبه، وخصوصا موهبه في التعلم، تعلم، انا بتعلم، انا بعرف اتعلم، انسان بتعلم. يعني العجيب والغريب ان هذا الذي رزق الله تلك الموهبه هو استعملها تقريبا في كل حاجه الا في القران. يعني عادي انا كنت بشوف الزملاء مثلا ممكن تلاقيهم، هو مثلا ممكن في الفتره مثلا في فتره الكليه مش عارف يقرا في ايه، او مش عارف يدرس ايه، او يروح التخصص ايه، او يعمل ايه. فين ده يا راجل يا طيب في علوم الايمان؟ فين ده في علوم الايمان؟ فين ده اصلا؟ فين نفس، برضه قلت مرارا وتكرارا اللقطه بتاعت ان بعض الافاضل اللي في يقول لك لا الحمد لله انا على فكره بسمع محاضرات، على فكره الجماعه بتوع رحله الطبيب دول بيجيبوا احيانا محاضرات كده ناس كويسين وبتفرج عليهم، وبتابع على فكره بعض الحاجات وبلقط في الفيديوهات. انا بتكلم عن بروجرام ستادينج، انا بتكلم عن بروجرام ليرنينج، بتكلم عن تعلم منظم زي اللي انا بعمله في الطب، بتكلم عن كده بشكل واضح وصريح. يعني ده الحقيقه انا راجل، انا مسلم، انا مش بقول بقى انا شيخ ولا مش شيخ، انا مش عارف ايه ولا ايه، مش انا مسلم. فانا الله سبحانه وبحمده، والله الذي لا اله الا هو، والله الذي لا اله الا هو، انا يا جماعه والله سواء كان يعني اخواني او اخواتي منكم او حتى الصغيرين شويه بابنائي او بناتي، والله انا بكلمكم من قلبي، والله بكلمكم من قلبي، انا مشفق عليكم والله. هذه المنن التي اتاكم الله اياها ستسالون عنها، هذه الهبات التي اعطاكم الله اياها ستسالون عنها. مش ممكن يكون ربنا اداني، يعني مش ممكن انا ابي يكون اعطاني فلوس خلاص وانا الفلوس دي افتكر اكرم بيها كل الناس الا اني اتقرب، يعني مش معقوله، يعني مش معقوله. يعني ولا سيما كمان لو كان قايل لي يا ابني ابقى اعمل كذا واعمل كذا واعمل بيها كل حاجه الا اللي هو قال لي اعملها بيها، مش معقوله. يعني في، مش عارف، يعني مساحه غفله عجيبه صراحه، يعني مساحه غفله عند الزملاء والزميلات عجيبه. فانا ما بتكلمش على مستوى ايوه اللي هو شويه معلومات وشويه محاضرات كده لطيفه وبلقط في دورات اونلاين وبنتظم في الكورس الفلاني والدوره الفلانيه ومتابع مع مش عارف في ايه، بتكلم على ان لا، ان البني ادم فعلا فعلا في وقت واضح من وقته، في جهد واضح من جهده، في يعني في لا حد، مش مجرد حاجه على هامش الحياه، ده هي الحياه والحياه على هامشها اصلا اللي احنا فيها. المهم، فانا بشوف ان الطبيب اصلا بطبيعه الحال هو القران اصلا اهم مصدر معرفه في الوجود، اهم مصدر معرفه على يعني في الكره الارضيه كلها. اذا كان مثلا المرجع الفلاني في الاناتومي، ولا المرجع الفلاني في الفسيولوجي، ولا مش عارف نيلسون في البيدياتريك، ولا كومار عند ناس الزونه بتاع البطن، ولا ما اعرفش ايه، اذا كان ده مثلا هو مصدر المعرفه الاهم بالنسبه لهم في تخصصاتهم، فاحنا القران هو مصدر المعرفه الاهم بالنسبه لنا في حياتنا اصلا كمسلمين. مش عايز اقول والله في البشريه، بس هم طبعا هم ابوا الا ان هم ايه، يحرموا من انواره وادواره واثاره، هم حرين، بس اقصد ان احنا كمسلمين ناس مؤمنين. يعني انا برضو يعني في لقطه كده مهمه جدا، هل احنا مؤمنين اصلا ان هذا القران من عند الله ولا لا؟ يا عم اهدى بس، اهدى كده، اهدى اعصابك علينا. انت مالك يا مؤمنين؟ الله يديهم زي الفل. طب كويس كويس. طب احنا، طب هو هو هو طيب نروح للنقطه اللي بعدها، هو نزل ليه؟ نزل خير يعني لينا ولا مش خير، ولا شر يعني؟ حاشاه. لا خير خير يعني. خير في ايه بقى؟ متبرك بيه، حطه في العياده كده، حطه في المكتب او علقه عندي، حطه عندي مش عارف، حطه عندي على المكتب وانا بذاكر. بستريح نفسيا بصراحه لما بقراه وبسمعه، بناخد ثواب وناخد حسنات. والله العظيم ما ارحمني بمن هذا تفكير، ما ارحمني بمن هذا تفكير، والله صعبان عليه. يعني اعتقد بنظره بسيطه قوي كده احنا كلنا اصلا مؤمنين ان لا ده القران ده نزل عشان يسعدنا. يسعدنا، ما انزلنا عليك القران لتشقى، نزل عشان يعصمنا من الضلال والشقاء، ومن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، عشان يبقى بالنسبه لنا امان من المخاوف والاحزان، فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يخرجنا من الظلمات الى النور. كويس كويس، جميل جميل، ممتاز، عشان يهدينا يعني. كويس كويس، ايه يهدينا يعني؟ احنا ايه يعني؟ احنا ايه؟ ايوه، احنا زي ما ربنا وصفنا في الحديث القدسي، يا عبادي كلكم كلكم كلكم ضال الا من هدي. الله، يعني احنا مش، لا لا يعني ما توسعهاش، لا ما توسعهاش، مش من عندنا. كلكم ضال ان لم يهدي الله العبد، فهو الاصل فيه انه ضال الا ان يهديه الله. ما الاصل فيه؟ فالاصل ان احنا ضلال الا ان يهدينا الله. وان لم نهتدي بهدى الله فنحن ضلال. قل ان اهتديت فبما يوحي الي ربي، قل ان ضللت فانما اضل على نفسي، وان اهتديت فبما يوحي الي ربي. قل ان الهدى، بالالف واللام، الف واللام الاستحقاق الاستغراق الاطلاق، قل ان الهدى هدى الله، قل ان هدى الله هو الهدى، اكثر اوصاف التي وصف بها القران الكريم. فاحنا اصلا احنا ضلال الا ان يهدينا الله. معلش عارف كلمه تزعل البعض، بس مش لازم الضلال يعني بقى الفساق الكفره اللي مش عارف ايه، سام ضل لبنه في الماء، تاه التيه الحيره، انا مش عارف والله اعمل ايه، اقبل الشغلانه دي ولا اقبلهاش، اروح الجامعه ولا اروح الصحه، مش عارف مش عارف مش عارف اخد الخطوه اللي ما اخدهاش، مش عارف اتصرف في ايه واعمل ايه، مش عارف. وان كان عارف حاجات كتيره جدا عارفها، اللي هو يعني خلاص اقتحمنا عقبه او تخطينا حاجز ان انا لا اعرف لا اقدر، مش قادر، انا عارف بس مش قادر اعمل ايه، مش قادر اعمل اللي انا عارفه اصلا. فالمهم، فاحنا بصوره او باخرى، سواء كان يعني عندنا اشكال علمي او عندنا اشكال عملي، فاحنا اصلا المفروض ان البشر بطبيعه الحال هم ضلال الا يهديهم الله سبحانه وبحمده. طب ما هو انا كبني ادم اهو، انا كده مؤمن دلوقتي ان هذا الكتاب انما انزله الله سبحانه وبحمده، هو من عند ربنا، خلصان اعتقد. طيب تمام، ايوه من عند ربنا. طب اللقطه اللي وراها نزل ليه لكذا؟ السؤال بقى، انا ليه مش بستهدي بيه؟ ليه انا ما بستثمروش في الخروج من الظلمات الى النور، في العصمة من الضلال والشقاء، في الأمان من مخاوف الأحزان؟ ليه؟ ليه أنا واقف في الحتة دي؟ ده أنا بتكلم جنرالي بشكل عام، فضلا عن بقى بشكل خاص أنا في تخصصي، أنا في ما استعملني الله سبحانه وبحمده فيه. فالحقيقة يعني موقفنا كأمة من القرآن بشكل عام في منتهى الغرابة. يعني غريب غرابة، يعني الواحد بيقعد يفكر فيها مش عارف ايه اللي بيحصل. وموقفنا كاطباء تحديدا من القران اغرب واغرب، اغرب واغرب حرفيا. يعني مثلا من ملامح الغرابه دي يا جماعه الخير، النهارده انا واحد، انا راجل جراح ماشي، وانا عايز اعمل ابنسكتومي، استئصال للزائده الدوديه، تمام. طيب انا هل اصلا انا بعتبر نفسي قادر، مش ماهر، قادر، اركب ماهر دلوقتي، قادر على اني استئصل الزائده الدوديه او اعمل ابنسكتوم دي، بان انا قريت الجزئيه بتاعه الابنسكتوم في المرجع بتاع الجراحه، حفظتها حتى فهمتها، لا ما اعتبروش كفايه. يعني احنا حتى في تخصصنا احنا نفسنا اكتر ناس، يعني مثلا عذرا مع احترامي، ربما بعض التخصصات هو بيعمل ايه؟ للاسف حتى في العلوم الشرعيه بيحفظ النصوص ويطلع يقولها وينزل مش عارف ايه، ما بيعديش لا يتخطى هذه المساله. يعني احنا نفسنا كاطباء، الواقع الفعلي بتاعنا بيقول ان مفيش حاجه اسمها مصدر معرفه مهم، مفيش حاجه اسمها ده احنا حتى احنا بنسمي مثلا البتاع الكتب اللي بنشتغل بيها نسميها مانيوالز. نسميها مانيوالز. يعني ليه البتاع ده مثلا الهاري كلين بالنسبه لي انا مثلا في الدي كيو مانيوال، وليه القران مش مانيوال؟ ليه مش مانيوال؟ يعني ليه هو مش، يعني برضه دي حاجه عجيبه جدا. وكان يا جماعه الخير، ودي لسه برضه محتاجه بقى لتوقف معاها وقفه شويه، وكان احنا عندنا اشكال في فهم ماهيه القران. ايه هو القران اصلا؟ وكان احنا لسه محتاجين نعيد النظر فيها، ايه هو القران اصلا؟ اشكال فهم ماهيه القران الكريم. ماهيه القران ان كون القران النهارده واقف عند ان هو كتاب للاخره مش للدنيا. كتاب للاخره مش للدنيا، بناخد ثواب وحسنات وكده عشان، وكتاب للدين كمان مش للدنيا، ملوش دعوه بالدنيا دي ان هو بقى يسددها ويجودها ويرشدها، لا ملوش دعوه بالليله دي. القران الكريم ان هو كتاب يقرا لناخد عشان يعني للتبرك، مش التحرك، اللي هو الترتيل مش التفعيل. في ازمه. التاثر مش التطهر والتطور، يعني لا في ازمه، في حاجه، لان في ازمه في اصلا في ادراكنا لماهيه القران الكريم اصلا. ايه هو القران اصلا؟ فهو النهارده انا عشان كده بقول احنا كناس في الميديكال ميديا او في الوسط الطبي، احنا اصلا يعني الحجه مقامه علينا، الحجه مقامه علينا. احنا في الواقع الفعلي بتاعنا بنشوف ان انت ما مش هتبقى طبيب شاطر بان انت قريت المحتوى ده بلاش قريت، انك حفظت المحتوى ده في الماده الفلانيه، مش هتبقى طبيب شاطر. يعني حتى النهارده الاتجاه الضخم اللي بداوا ياخدوه مثلا في مصر، يعني مثلا فكره حتى الموديولز اللي هي بقت موجوده دلوقتي، والسيستم اللي موجود دلوقتي في الطب ال5 سنين والست سنين، مش عارف احنا النظام القديم اللي كان عندنا، ومش عارف فكره سنتين امتياز والكلام ده كله، كل ده عايز يقول لك ايه؟ عايزين نروح للابلايد ميديسن. ابلايد ميديسن الناس حتى بتوع صيدله عملوا مش عارف قسم كده او اتجاه موجود عندهم اللي هي كلينيكال فارماكولوجي او كلينيكال فارماسي، تمام من الاول. يعني حتى كمان هم في العلوم العمرانيه، العلوم الطبيه العمرانيه، عمالين يطوروا الدنيا على مستوى منهاج التناول، على مستوى منهاج الدراسه، علشان يقول لك لا احنا علم تطبيقي بطبيعته، الطب علم تطبيقي، احنا بنتكلم على ابلايد ساينس. طب يا جماعة الخير، القرآن مش كتاب تطبيقي ليه؟ ليه القرآن مش كتاب تطبيقي؟ ليه أنت حضرتك بتتصور إنك عملت اللي عليك فيما يخص المصحف إن أنت بتقرأ كل يوم شوية؟ إن حضرتك حافظة بعض السور وتمام وزي الفل وبنجود ولا بسمع الشيخ فلان؟ ليه؟ ده أنا هنا بقى مش بتكلم على فكرة كمان أنا فاهم اللي بقرأه وبحفظه ولا لأ، على فكرة كمان، على فكرة أبعد من كده، على فكره ان انا اوريدي انا بستعمله ولا لا، يعني انا بطبقه ولا ما بطبقوش، على فكره ان بستعمله صلاحا واصلاحا. فليه معلش مع تمام احترامي، وبعض الناس يقول لك بص يا دكتور اهدى بقى، هنكون لسه بنقول لنتيجه مسابقه بنعملها اسمها الماهر بالدرايه والروايه، يعني فكرتها ان الناس مش بتختبر في حفظ القران بس، حفظه وفهمه يعني تمام، وحاجه كده اسمها خدمات الدرايه. فسبحان الله كنت بقول دايما لو كل ما تيجي التركايه بتاعت لما تقعد تتكلم في الكلام ده يقول لك يا عم مش يعني انتوا بتصدونا عن الحفظ، بتصدونا عن القرايه، انت هم مالك يعني، في انت ايه مشكلتك مع القصه دي؟ يا باشا يعني مش احسن ما فيش؟ لا مش احسن ما فيش، انا بقول هو مش احسن ما فيش حقيقي، ان هو احسن ما فيش ليه؟ ليه بقى ليه معلش ليه كتاب كذا، ها ليه انا جميله مثلا ولا هاري كلين بالنسبه لي مثلا في الحضانه، ليه انا مساحه عنايتي بيه واهتمامي بيه وفهمي ليه وادراكي ليه وسماع الفيديوهات وناخد منه الحاجات واطبق وكلام من ده، ليه هو يحظى بهذا التقدير والتعظيم والمصحف مش كده؟ ما هو انا بقدر اهو اصلا، انا بقدر، انا بعرف اعمل الكلام ده، فليه رضيت انا اسف للقران بالدون، فعلا بالدون، ليه رضيت بانه هو ياخد مني اقل تركيز وياخد مني اضيق وقت وياخد مني اقل جهد وياخد مني اقل مساحه تفكير؟ ليه؟ ليه؟ ولذلك ما تزعلوش مني، انا دايما بقول احنا عندنا ازمه في ان نقدر القران حق قدره. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول له ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم لا تمدن عينيك. سبع من المثاني والقران العظيم في تفسير ان السبع المثاني والقران العظيم هي الفاتحه، فاتحه بس، واستدلوا بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الفاتحه قال هي السبع المثاني والقران العظيم الذي اوتيته، وفي روايه الذي اعطيته، يعني في نص نبوي. وفي ناس ثانيه تقول لا السبع المثاني والقران العظيم يعني كان السبع المثاني هي الفاتحه والقران العظيم، ويعني تم الاهتمام بها على انها ايه، يعني يعني لما يخصص شيء يخصص شيء يبقى يراد الاهتمام به. وفي ناس قالت لا السبع المثاني والقران العظيم، السبع المثاني هم السبع الطوال يعني. بس الخلاصه خلينا نقول ان احنا على ادنى التقديرات بالفاتحه وعلى اقصى التقديرات ده القران كله. ان ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ان اللي معاك من القران هو خير من الدنيا وما فيها. وما فيها. بل مش القران بقى كله، ويؤكد فكره ان ربما يراد بها الفاتحه ان النبي صلى الله عليه وسلم في في في مره صحيح مسلم الحديث ده بيقول للصحابه ايكم يحب ان يغدو الى بطحان او العقيق، مكانين قريبين من المسجد النبوي، فياتي بناقتين كوماوين زهراوين في غير ما اثم ولا قطيعه رحم. ناقتين كوماوين زهراوين، ناقه من وصفاتها كوماوه عظيمه السنام، وزهراوه انه لها فاتح ماشي، ودي كانت اثمن النوق واجلها عند العرب، يعني كانها حاجه زي البي ام دبليو النهارده ولا مرسيدس ولا حاجه. ف ايكم يحب ان يغدو الى بطحان العقيق، يعني يذهب في الصباح الى بطحان العقيق فياتي بناقتين كوماوين زهراوين في غير ما اثم وقدر. مين يحب؟ انا بقوله دلوقتي النهارده لو نيجي نقارن النهارده حضرتك مثلا بتدرس الكتب الفلانيه، حضرتك بتدرس الكتب الفلانيه وبتاخد الكورسات الفلانيه يعني تنفق الاوقات الفلانيه علشان في النهايه هقابل ايه؟ الخمسه عين مثلا يعني هتقابل ايه في النهايه؟ ما هو في النهايه انت الشغل ده انت عايز منه تروح للحته دي. طيب هو سؤال ايهما خير لك؟ ايه افضل لك؟ النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ده حديث سيدنا عقبه بن عامر، والنبي كان بيقول لاهل الصفه بيقول لهم فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع ومن أعدادهن من الإبل. يعني طلعوا الآيتين، يعني النهارده لو افترضنا جدلا هنقول احنا عندنا مثلا عربيتين بي ام دبليو مثلا احدث موديل، هنقول احنا مثلا في 4 مليون ولا في 5 مليون ما اعرفش الاسعار وصلت فين. يعني مثلا نقول نفترض ان الايه الواحده العربيه الواحده ب 2 مليون ولا حاجه. فال 2 مليون دي 2 مليون انت الايه افضل من 2 مليون. يعني المجهود اللي هتبذله عشان الايه، الفكر، الوقت، ده افضل لك وانفع لك وخير لك من اللي هتبذله عشان 2 مليون. يعني اصلا مجرد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لان اقول سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر حب الي مما طلعت عليه الشمس. وتطلع عليه الشمس أما النبي يقول لركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. إن ربنا يقول لمغفرة من الله ورحمة، يعني شيء يتسبب ليه في المغفرة والرحمة، خير مما يجمعون. الآية الثانية ورحمة ربك خير مما يجمعون. بلغة الأرقام إحنا يعني خسرانين خسارة مش طبيعية، خسارة مش طبيعية أقسم بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مغبون، الخطابي كان بيقول معالم السنن، يقول الغبن هو إن السلعة هو يباعها بأقل من ثمنها أو يشتريها بأعلى من ثمنها. فمثلا افترض إن هذا القلم يساوي مثلا 20 جنيه، رحت أنا اشتريته ب 2000 جنيه أو بعته ب 2 جنيه، فده الغبن اللي هو احنا بالبلدي وفي مصر بيضحك عليه. فهو النبي صلى الله عليه وسلم بينبهنا ان عندنا نعمتين عظيمتين مغبون فيهما كثير من الناس بيضحك علينا فيهم، راس مالنا والشيطان والدنيا بيضحكوا علينا، الصحة والفراغ. الفراغ يعني الوقت، الزمن راس المال، والصحة بتعبر عن المجهودات وعن الأفكار بشكل عام، ربما تعبر عن الملكات والممتلكات. فوقتي، جهدي، فكري، مالي، هذه النعم أنا مغمون فيها بالضحك عليا فيها. عذرا مع احترامي اللي هو النهارده الطبيب اللي هو قلته لحضراتكم في بداية المحاضرة، اللي هو أنا يعني مستخسرك في النار، مستخسرك في الدنيا، مستخسرك يا بنتي والله في الدنيا. يعني خسارة إن أنا واحد يقول لي هات وقتك، هات جهدك، هات مالك، هات فكرك وخد بيه كذا. المفروض أنا وقتي، جهدي، مالي، فكري، يعني الثمن اللي يليق بيه هو الجنة. الجنة هي الثمن اللي يليق بيه. إنما إن يبقى الثمن اللي يليق بيه هو الدنيا ولا النار، لا لا لا، أقسم بالله خسارة، أقسم بالله العظيم خسارة. وأي خسارة؟ يعني هذه تجارة خاسرة. ولذلك شوف ربنا يقول إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. دي تجارة لا تعرف الخسارة. ده التجار لا يعرف البوائق. فهذه تجارة لا تعرف الخسارة. فالإنسان يعني إحنا متصورين أو متخيلين فكرة إن أنا مساحة الخسارة اللي أنا بخسرها أو حجم الخسارة اللي أنا بخسرها يعني حاجة شيء أصلا حرفيا لا مش متصور أو متخيل بأي حال من الأحوال. فزي ما كان الشاعر يقول قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. يعني النهارده الطبيب، وقتك يا ابني، وقتك يا بنتي، وقتك يا أخي، وقتك يا أختي، جهدك، فكرك، عمرك أغلى من إن هو يضيع علشان في النهاية شيء فاني من الدنيا. وده برضو قلت مش معناه ان الانسان يهمل تخصصه ولا يهمل العلم ولا يهمل الطلاق، بس يعني في حاجه اهم، ومفيش مشكله ان هذا الشيء الاهم هو اللي هيوجه الباقي وهيوجه اللي احنا ينبغي ان احنا نسير فيه ونهتم بيه ونعتني بيه. خساره والله، اي خساره. فعشان كده انا كنت بقول احنا لما نيجي نبص ببساطه شديده، لما نبص على الطبيب، لا، الطبيب ده واحد هيتسال قدام ربنا، هيتسال لان انا اخذت ما لم يأخذه غيري، والمفروض ان انا وهبت ما لم يوهبه غيري. فانا هتسأل عن القصة دي قصة منتهية. ولما يجي نبص ببعد اخر بقى، هو الطبيب ده، طبيب هو انشغاله فين؟ الطبيب ده منشغل بايه؟ يعني هو ايه اللي الطبيب بيعمل فيه؟ انشغاله بالانسان، ماشي، على مستوى الابدان السفلية بالانسان. الوحي اصلا هو لو من زاويه المخلوقات فهو موضوع الاول هو الانسان، من زاويه المخلوقات. بمعنى أدق، بناء الإنسان كمان، هداية هذا الإنسان. من زاوية الكلام عن ربنا فهو حديث الله عن نفسه، من فوق لما نبص له من فوق كده، أو إحنا عذرا نبص له إحنا من تحت كده طالعين فوق، فهو حديث الله عن نفسه. ولو بص بقى من فوق كده خلاص جايين من فوق، فبيتكلم عن مين، بيناقش مين، بيتناول مين، بيتناول هذا الإنسان، بيتناول هذا الإنسان بشكل أساسي. فهو الوحي، القرآن تحديدا كمان موضوع الإنسان، الإنسان ده على كل المستويات، لدرجة حتى الإنسان برضو على مستوى الأبدان. الوحي ما أهملش الحديث عن الإنسان أو القرآن ما أهملش الحديث عن الإنسان كمستوى الأبدان، على مستوى الوجدان، على مستوى العمران، على مستوى الإيمان، الإنسان على كل المستويات، على مستوى الذات، البيوتات، المؤسسات، المجتمعات، الإنسان، الأوطان. هو الوحي أصلا موضوع الإنسان، لما نزول نبص عليه من فوق، مين من المخلوقات هنا تحت هنا؟ هو الإنسان. طب ما هو إزاي أنا أكون بني وحد مشغول بالإنسان أصلا، أنا اشتغالي بالإنسان، وأكون أنا مش ما عنديش اتصال ضخم بهذا القرآن؟ عشان كده أنا والله أقسم بالله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، إحنا يعني جريمة، جريمة وأي جريمة، لما إحنا ما يكونش في مقرراتنا كأطباء إن إحنا ندرس القرآن أصلا، ندرس معاني القرآن، ندرس ما في القرآن. والله العظيم جريمة إن إحنا ندرس كل الهري ده، جريمة إن إحنا يحطوا لنا مادة مش عارف سيكولوجي، ويحطوا لنا ده من الحاجات، ده مسخرة المساخر لو صح التعبير. كان عندنا مادة إنجليزي في أذكر مش عارف أولى ولا في ثانية ولا معرفش إيه، ويحط لك مش عارف إيه في الكمبيوتر، يحط لك إيه، يحط لك مواد ما بتخلصش، يحط لك إيثكس، بس ما بتدرسش القرآن. الله ليه؟ ليه؟ هنعمل لهم بقى دكتور بقى الله يسامحهم بقى، ما هو أصله هو ده حاجة مثلا هي اتبنت بقى في كنف العلمانية واتولدت عندهم، فطبيعي بقى هم بقى هنعمل لهم ايه؟ انا مش دعوه بيهم، انا هتسال قدام ربنا، انا هتسال قدام ربنا، انا درست كل الكلام ده ليه؟ ما درستش القران. لا سيما انا بتكلم من منطق تخصصي بحت بحت، ما بتكلمش انا يعني من منطق بقى اسلامي ولا ايماني عام، يعني ده الاهم، بس بتكلم من منطق تخصصي بحت. انا راجل مهتم بالانسان، مجال شغلي هو الإنسان، فبأي منطق هذا الكتاب المختص بالإنسان أنا مش مشغول بيه؟ هنروح أعمق من كده؟ لا، ده أنا كمان حد مشغول بالداء والدواء والشفاء، وأنا قدام كتاب اتوصف بأنه شفاء بشكل صريح، اتوصف بأنه شفاء، يعني كتاب بشكل واضح وصريح أنه هو اتوصف بأنه هو بي بي بي بينقل من الظلمات إلى النور، بي بينقل من الحزن للسرور، إنه هو حاجة بتصلح، حاجة بتهدي، وأنا أصلا دي شغلانتي. يعني شوفوا إحنا داخلين في عمق العمق، عشان بس بعض الزملاء ما يتوهش مني، إحنا المفروض بنحب الدنيا سيستماتيز شوية. فانا جاي من بره خالص كده خالص، انا كمسلم انا طبيب مسلم، فانا كبني ادم مسلم طبيب. لا، ده انا عندي سؤال خاص عند الله عن القران. ليه؟ لان انا ربنا وهبني قدرات واعطاني اشياء ربما لم يعطها لغيري، انا تلك الهبات وتلك القدرات رحت خدتها استثمرتها او اشتغلت بيها في حته تانية، واهملت وما استعملتهاش في القران، انا ما استعملتهاش في القران. فانا هو كمسلم بشكل عام. طب دخلنا بقى نضيق الدايره شويه، انا واحد مهتم بالانسان، انا كطبيب انا مهتم بالانسان، اصلا ده كتاب موضوع الانسان. طب نخش كمان اضيق، انا لا، ده انا مش مهتم بالانسان وخلاص، ده انا مهتم بالداء والدواء والشفاء. انا قدام حاجه موصوفه بانها شفاء، فبأي منطق ما يبقاش عندي عنه معلومات وعارفه ودرسه وبنتفع بيه وبستثمره؟ ده عذرا يعني بيروحوا مثلا في السي بي تي في السايكايتري، يروحوا مش عارف يجيبوا مش عارف افكار مش عارف مين وبدأ مش عارف ايه، واللي مش عارف البروجرام الايدوكيشنال بروجرام اللي مش عارف مين عمله، ويا سلام، وده انا بتكلم في الحته دي بس، بتكلم بقى حتى على مستوى احنا بالنسبه لنا الابدان، يا سلام على النظريات اللي حطها فلان في مش عارف ايه، والمانوفر اللي حطه فلان مش عارف الايه، على المستوى حتى بقى فارماكولوجيكال يعني، يا سلام على الهربل مش عارف ايه في ايه، ويا سلام على كذا. اشمعنى القران يعني؟ ليه؟ ليه؟ بس اصل هو يا دكتور، ما هو الكلام ده ما هوش ايه، احنا ما عندناش منتج يعني، ما عنديش انا منتج يخصني انا كطبيب. يعني انا اذكر، ويمكن لعل المساله دي نتكلم فيها شويه مع الزملاء في يعني في اللقاء بتاع الامتياز، ان انا لما جيت اشتغل بيدياتريك ايمرجنسي او بيدياتريك يعني بشكل عام، فبدات اشوف والله انا محتاج ايه. قلت انا محتاج الاول شويه ايمرجنسي مش عارف الكلام ده، وبعدين قعدت ادور على الحاجات اللي هي موجوده بتاع الايمرجنسي، فانا لقيت انها مش ساتسفاكتوري بالنسبه لي يعني. مش طيب انا هعمل ايه؟ مش هقف انا مش هقف بولول، مش هقعد اندب حظي، عادي اشتغل انا هطلع المنتج بتاعي. فانا فاكر حتى انا عملت بيدياتريك ايمرجنسي بيد ايزي، وعملته لنفسي، اشتغلت بيه، وبدات بعد كده بدات كتبته، وبدات انشره بين الزملاء، وبعد كده بقى اتدرب عليه. يعني اقصد انا في النهايه، ايوه مش كل حد يكون كده، بس على اقل التقديرات، على اقل التقديرات، ما اعتقدش ان حد فينا يعجز النهارده ان هو يفهم كلام ربنا، ما اعتقدش ان حد يعجز ان هو على المستوى الشخصي حتى يعني، حتى يمكن ان شاء الله زي ما قلت احنا لا نرفع المحاضره في الغلام الطبيب اصلا، ان انا الاقي اصول مهنتي في الوحي، اصول مهنتي، اصولها، اصول مهنتي على مستوى التعلم، واصول مهنتي على مستوى الممارسه والعمل، الاقي اصول مهنتي حاضره. والله ايه المؤهلات اللي ينبغي انها تكون عندي؟ ايه الصفات اللي انا ينبغي اتصف بيها؟ ايه معايير النجاح بتاعتي في مهنتي؟ ان انا الاقي الكلام ده موجود وحاضر في حاضر في الوحي. يعني انا محتاجه اصلا، انا كده محتاجه في مهنتي. فانا الحقيقه يعني بتعجب كل التعجب من موقف الاطباء من القران. الحقيقه يعني الموقف ده يا اما فيه اللي بنسميه احنا الغياب، احنا بعباره اخرى نقول عليه اهمال، او في اضطراب يبقى عليه خلل في الاشتغال. يا اما ناس اصلا مش في راسها خالص بقى القران ومش القران ومش عارف ايه، يا عم القران ايه وانا احتاجه في ايه وبتاع، انا راجل دكتور ايه علاقه القران بالطب وكده. ايوه مع تمام الاحترام وتمام التقدير وتمام التعظيم وتمام ودنيا حلوه، ودايما بيتوهموا لما مثلا ناس زي حالتنا كده يقعدوا يتكلموا عن القران وحاجتنا للقران وحاجتنا للوحي والكلام ده كله، يعني شيوخ شيوخ يعني وكده وبتاع، بس يعني شيوخ مش يعني اوكي مش نقرا قران، انا بقرا على فكره قران والله، وبحفظ ابني قران على فكره. احنا ايوه ربما في مرحله من المراحل كنا مثلا مشغولين بان الناس، حتى ممكن اعتقد حتى ربما في مرحله الكليه مشغولين بان الزملاء يقربوا من القران ويهتموا بالقران علشان الهدايه الايمانيه، عشان صلاح الدين، صلاح الاخره. كنا شايفين ان الزملاء محتاجين القران، يا ابني انت يا ابني افهم القران تدبره، هي هي هي هيخلي خلي عندك اقبال على الطاعات، ويخلي عندك اعراض عن المنكرات، ويزود لك الحسنات، ويديك رفعه في الدرجات. كل ده جميل، كنا يعني مركزين على الحته دي قوي. لما طلعنا للحياه العمليه وشفنا الدنيا بقى في البراكتس بره، لقينا ان البشريه زي ما الانسان المسلم كده في هدايته الدينيه وهدايته الايمانيه هو في امس الحاجه للقران، لقينا ان البشريه في الدنيا، الطبيب حتى في البراكتس بره في امس الحاجه للقران. يبقى بقى هو بعد اخر، بقينا بنشوف لا على مستوى اخر، فين انت احتياج. فلما بقينا بنتكلم في المنطقه دي بقى اصبح بقى مش فكره ان القران مطلوب لصلاح الدين وصلاح الاخره فقط، لا بقى صلاح الدنيا حتى، صلاح المهنه مش بس المهمه، زي ما احنا كنا بنقول المهنه والمهمه دايما، فمش بس صلاح اللي كنا في فترات بتاع كل يوم كلام مفيد بالنسبه لك مهمتك في الحياه في عباده ربنا في النسك في ايه على مستوى الانساك والاخلاق ماشي في المنطقه دي لا. فدلوقتي احنا لما خرجنا للحياه العمليه وشفنا ان البشريه محتاجه القران اصلا، البشريه محتاجه القران بشكل يعني، ولعل ان شاء الله نقدر الله نرتب باذن الله مع الشباب برضه يكون عندنا مثلا موعد نتكلم فيه حتى كمان عن القران والسايكاتريك ديس اوردرز اصلا، مثلا كمثال، بما ان ده مثلا احنا منطقه بنعتبر ان في السايكاتريك ديس اوردرز اللاين الاشهر والاهم والاقوى على الاطلاق هو في النون فارماكولوجيكال هو السي بي تي، الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي. طب والله ما ليه يعني كده؟ ذكرت الكلام ده انا في كتاب قضايا جدليه في الاضطرابات النفسيه. والله ليه بقى ما يكونش اصلا القران نفسه او العلاج الايماني هو سي بي تي اصلا، او يعني عذرا احسن من السي بي تي. المهم، فده لعله يناقش في مقام اخر. فبقول لما نزلنا احنا بقى الحقيقه بقينا شفنا بشكل واضح، لا ان البشر، لا البشر عندهم اشكال كمان في ان البشريه، مش بس المسلمين وخصوصيتهم الاسلاميه، لا البشريه بشكل عام محتاجين القران، ويعانوا صنوف من الضلال والاضلال والتيه والحيره بسبب اعراضهم عن القران. فبقينا لما بنتكلم في هذا الكلام، فبقى بعض الزملاء اللي بيسمعونا سواء كانوا موافقين او مخالفين بيتوهموا ان احنا قصدنا القران والابعاد الايمانيه بتاعته، القران وزي ما قلت بقى والتشجيع على الطاعات، القران والصد عن المنكرات، القران وفكره زياده الحسنات ورفعه الدرجات. فبتصوروا ان احنا هنا كده، وبيتصوروا ان احنا جايين لهم من الزاويه دي بس، اللي هو انت عايز القران عشان خاطر، ايوه يا دكتور انتوا عارفينكم يا بتوع العلم والعمل، انتوا التدبر والجو ده، صح؟ انتوا مش اللي عايزين نتدبر القران؟ ان شاء الله نتدبر القران باذن الله، ونحاول نعمل نتعلم ونعمل به باذن الله. لا، انا جاي النهارده اقول ان الطبيب نفسه كطبيب هو محتاج القران لصلاح مهنته، لصلاح مهنته، المهنه الدنيا بتاعته هو محتاج فيها القران. انا كنت يمكن قلتها اعتقد في اللقاء اللي كنا فيه هنا، اللي هي كانت فكره ان مفيش حد في الدنيا بينجح الا بالايمان. مش حد بينجح في الدنيا الا بالايمان، يعني حتى في الدنيا. قلت النهارده فلان الفلاني ده نجح ليه؟ لان هو طبق فعل الايمان، ان فيه مجموعه من الافكار، هذه الافكار هو فهمها كويس، مصدق بيها قلبيا، وعمل بمقتضاها او صدق بها عمليا، اظهرها في الواقع. اسمه ده هو لا فعل الايمان اصلا، تصديق قلبي قولي عمل، تصديق قلبي تصديق عمل. واصلا المبادئ دي ذاتها، الكونسبتات او المبادئ اللي هو نفسه كانت سبب في نجاحه، صدقه وامانته واجتهاده ودقته وتغليبه لمصلحه العيان وكل هذه الاشياء، والدكتور بيشن شيب وغيرها، شيبز وغيرها، هو ده منين؟ هي اصلا دي من مفردات الايمان، من شعب الايمان اصلا، من شعب الايمان ومفرداته، يعني ما ينبغي ان نؤمن به. يعني ما حدش نجح في الدنيا بدون ايمان اصلا، حتى في الدنيا، حتى الدنيا، يعني الانسان حتى لو هو يعني ما استقامش ايمانه، الدنيا حتى مش تستقيم له. واوعوا تتوهموا ان اولئك الذين لديهم الاموال او لديهم الجاه او لديهم المنصب استقامت لهم دنياهم، ما استقامتش لهم دنياهم. عندهم ده هم مصيبه ورا مصيبه، ومشكله ورا مشكله، وقصه ورا قصه. فالحياه اللي هي الطيبه، من عمل صالح من ذكر او انثى وهو مؤمن فنحيينه حياه طيبه، الحياه الطيبه بالايمان هو اصلا شكل اساسي، هو مصدرها. والقران كتاب الايمان الاول، لان هو اللي هيديني انا فعل الايمان ده ذاته، هيعلمني فعل الايمان، وهيديني الدافعيه على ان انا اقوم بيه، في نفس الوقت هيديني شعب الايمان ومفرداته، اللي انا الافكار والمعلومات والاشياء اللي انا لو امنت بيها اكون اسعد الناس واهدى الناس. عشان كده انا اقصد ببساطه اللي انا عايز اقوله، ان الطبيب مش محتاج القران بس عشان خاطر دينه، عشان خاطر اخرته، لا هو محتاجه عشان دنياه، محتاجه عشان دنياه. الطبيب بشكل عام محتاجه عشان دنياه، محتاجه عشان استقرار مهنته، عشان استقامه مهنته، عشان نجاحه في مهنته اصلا اوريدي. الطبيب المسلم طبعا، بنتكلم عن الطبيب المسلم اللي المفروض عنده هذه الثوابت وهذه الاصول وهذه الاشياء الراسخه المستقره، المفروض ان هو محتاج كده اصلا. فباي منطق يكون هذا الانسان هذا هو موقفه من القران؟ الطبيب، يعني بنتكلم عن الطبيب، بأي شكل يكون موقفهم من القرآن إن هو ولا في دماغهم خالص خالص خالص خالص خالص. لو هي الغياب بقى والإهمال. وعند بعض الزملاء الاضطراب الخلفي الاشتغالي إن هو واقف عند حتة والله نقرا بس نحفظه بس نجوده بس مش عارف إيه نستمع إليه تمام نتبرك بيه ينفعنا في آخرتنا يظبط لنا ديننا. طبعا وده مهم ما بقللش من أهميته بالعكس هو الأهم. وأتمنى حتى إن يعني إن الزملاء سواء كان هنا او في اي مكان اخر عايزين نتكلم عن دايما فكره الدين والايمان ودورهم في الصراع الحضاري. احنا دلوقتي يا جماعه الخير كاطباء احنا ناس فين؟ احنا ناس المفروض ان احنا نزلنا ساحه المعركه. احنا مش في الصوامع، احنا مش في الجوامع، احنا في الشوارع حرفيا. يعني دايما اقول ايوه في ناس بقى في الصوامع وفي الجوامع تمام زي الفل، راجل قاعد هناك معتزل في ناحيه او جالس في زاويه، وفي ناس بقى في الشوارع. احنا في الطب نزلنا الشارع، احناش في الجامع. فانت ما يعني ما يبقاش كل همك فكره ايه اللي هو ايوه طب ايه في اللي في الجامع، ايه اللي بيحصل في الجامع، مش عارف ايه، ازاي نخش الجامع. لا انا في تصوري ازاي احول الشارع لجامع، انا في تصوري ازاي ابقى عايش في الشارع باخلاق الجامعة. فللاسف الشديد بعض الفضلاء من الزملاء بيتصور ان انت الحل انك هتعمل ايه الطبيب ده الحل ليه انك تروح ايه تقول له ايه يلا خش الجامعة، تقعد تكلمه على الجامع، الجامع جوه فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وينبغي ان تكون هناك كذا، او تقول له والله تعالى خش معايا الشارع الجامع شويه. طب ما هو بكره نزل الشارع، طب ما هو بالليل نزل الشارع اصلا. انا مش عايز اقول ان المسلم بشكل عام كده، بس احنا كاطباء على الاقل بشكل خاص كده. يعني احنا كاطباء احنا مش شغلنا ان انت يا راجل امام بالناس بتصلي بيهم، مش شغلك انت ان انت محفظ قران ولا معلم قران ولا مدرس علوم شرعيه ولا استاذ في جامعه الازهر بتعلم اصول فقه. انت شغلانتك في الشارع، شغلانتك في دنيا الناس في الابعاد العمرانيه. فهي دايما الفكره ان ازاي احنا نشوف القران ده، القران ده حضوره بالنسبه لي انا في الشارع ايه؟ الدين الوحي حضوره ايه هنا؟ ازاي ان انا احول هذا الشارع الى جامع؟ احول الجامع دي لجامع، مش جامع بقى يبقى فيه اللي هو التعبد، لان دي محاريب. زي ما انا نفس الشخص اللي بدخل المسجد اتعبد الله سبحانه وبحمده في محراب الصلاه، انا محتاج ان انا لما اطلع الشارع او ادخل المستشفى او ادخل عيادتي او ادخل كليتي اتعبد الى الله سبحانه وبحمده في محراب الايه تعلم الطب وممارسته، في محراب التطبيب. فده ازاي يحصل؟ ده انا بس بتكلم على المستوى الصلاحي، انا الصلاحي انا كل ده بكلم حضراتكم على مستوى ان انا كطبيب علاقتي بالقران صلاحا لي انا. ده احنا لسه عندنا شق بقى اخر واضخم واكبر ولعله اصلا مش هيتسع المقام الكلام فيه، اللي هو انا كطبيب انا اصلا الدور الاصلاحي اصلا المنوط بيه فيما يخص القران الكريم انا عليا مسؤوليه. هو ليه القران ده؟ ليه نصره القران؟ ليه النصح لكتاب الله؟ ليه يبقى مهمه الناس اللي في الجامعه بس؟ ما هو الناس اللي في الجامع دول قاعدين مستنيين الناس يجي لهم في الجامع. طب ما هو انا في الشارع، ليه انا ما حولش الشارع العياده والمكان اللي انا فيه الجامع؟ انصر فيه كتاب الله. ليه انا ما بعتش الناس من عندي من الشارع للجامع؟ ليه انا ما انصرش كتاب ربنا في هذا الميدان؟ ولذلك انا كنت بقول سبحان الملك، والله الواحد حاليا يعني ما اعرفش، ممكن الواحد عنده مشكله شويه فكره احساس بالمسؤوليه كده احيانا بيؤرقه، ان الواحد لا بقى بيؤرقه الاحساس بالمسؤوليه عن الزملاء والزميلات في التخصص، وان احنا فين اين هنا نصره القران، اين هنا نصره الدين، نصره الوحي فين هنا؟ مش مع تمام احترامي على مستوى الدعوه بس، الدعوه ده واحد من الحاجات اللي ممكن نعملها، الدعوه وخدمه الدين ونسمع الناس كلمه ربنا. وحتى ان طرحت على الشباب طرح النهارده وكنت بقول لهم لو جينا قلنا لشخص ارصد المناكير الموجوده في الحياه الطبيه في الميديكال ميديا بشكل عام، الوسط الطبي، ارصد المناكير الموجوده سواء كنت في الكليه ولا في المستشفيات او في العيادات او غيرها. انا يؤسفني ان اقول ان غالبيه الناس هتقول الاختلاط، مش عارف الطبيبات اللي ربما بيلبسوا بنطلونات مش عارف يعملوا ايه، بعض الناس اللي ما عندهمش ضمير شويه مش عارف ايه، وكل ده اشياء طيبه جدا، يعني طيب رصدها يعني، هي يعني مش طيبه ولا حاجه، وفعلا حاجات ينبغي ان احنا نتطهر منها، بس في اخطر من كده، فكره الغفله عن الدار الاخره، مركزيه الاخره في الحياه دي، الناس دي بتتحرك وعينها على الاخره، مركزيه التوحيد، الله اين الله، فكره مركزيه الوحي، حضور الوحي هنا ان هو يبقى حاكم، حاكميه الوحي في هذا الميدان، ان هو يبقى مخدوم مش خادم. الموضوع كبير، وان شاء الله احنا شغالين على منتج كده لعل الله سبحانه والحمد يقدر وييسر خروجه، هنشوف مثلا نماذج، بس نماذج لبعض الموضوعات، بس احنا حابين ندي يعني اكزامبلز، مش هنقدر نفصل كتير، ومثلا نشوف كيف ينبغي ان تتعلم، يعني كيف ينبغي ان تتعلم مثلا في السولوجي فيرينج، كيف ينبغي ان يتعلم الراجل اللي هو بتاع الاي ان تي اللي شغال في الاير ومش عارف ايه، كيف ينبغي ان ينتبه وهو يمارس التطبيب بتاع القصه دي. هنكتشف مساحه الابعاد الغائبه، يعني انا فاكر ان كنت قلت لحضرتك قبل كده، في بعد ما واحنا في سنه سته كنا بنخلص سنه سته، وطلب مني ان اكتب كتيب كده للزملاء، فكتبت قبل ان تبدا الرحله، فيعني قعدت افكر ممكن اقول ايه للزملاء، فاذكر ان كان عندي كده عنوان اسمه ابعاد غائبه في تعلم الطب والممارسه، ليه ابعاد خطيره وكبيره وغايبه اصلا مش حاضره، وده طبيعي جدا، هو افراز تنحيه الوحي، افراز لتلك التنحيه التي كانت اضطراريه فصارت اختياريه، احنا دون ما غصب عننا نحو عننا الوحي في المناهج اللي بتدرسها في الابتدائيه في الاعداديه في الثانويه، زي الواحد كان في منتهى السعاده في فكره ان هم يضيفوا ماده الدين في الثانويه العامه، يا رب تتم الخطوه دي، ويعني كان الواحد منتهى السعاده الحقيقه في المساله دي، منتهى السعاده بالخطوه دي اقصد، فاحنا في الكليه نحي عنا هذا الكلام، درسنا كل حاجه الا ده ما يدرسش اصلا ملوش دعوه. طب يا باشا ما يقول لك اصل في نصارى وفي مش عارف، طب ما النصارى يدرسوا عايزين يدرسوا هم لوحدهم، هم حرين يا عم. المهم يعني فايه؟ ما هو ده المسلمين بره بيدرسوهم حاجات غصب عن بوزهم طبقا لمدارسهم علينا. المهم فنحي اضطرارا، فجينا احنا بقى اختيارا والله خلاص مش في ركاب هذه التنحية، خلاص بقى زي ما قلنا على مستوى المصدريه والمشروعيه والمنهجيه، ان هو يكون مصدر للشفاء، ولا مصدر لايه، ولا مصدر لما يتعلق حتى الميديكال ايثكس، نشوف حتى يعني المرار الطافح الميديكال ايثكس اللي هي الميديكال ايثكس، لا يعني شوف اكتر من كده حاجه مستفزه يعني، مش مصدر. طيب ولو كان مصدر يبقى للاستئناس كده مش اساس على الراس، للاعلام مش للإنذار. ولما يقول لك الله روح للوحي، الوحي مهم وعظيم، يقول لك اقراه احفظه جوده اتبرك بيه، مش بقى حكمه اخرج بيه من الظلمات الى النور، اهتدي بيه، تعامل معاه علما وعمل، لا. فبرضه بقى اشكال تنحيه على المستوى المنهجيه، منهجيه التعامل معاه. فطبيعي كل ده افرازات طبيعيه للي حاصل للقران في مساله التنحيه، ده طبيعي جدا ان ده يكون الواقع بتاعنا. فانا الحقيقه يعني والله العظيم صعبان علي، اقسم بالله صعبان علي. صعبان علي الزملاء والزميلات اللي هم اما بيعانوا من الغياب اما بيعانوا من الاضطراب فيما يخص العلاقه بكتاب الله سبحانه وبحمده. وزي ما قلت يمكن القران واهميته بالنسبه لي ايمانيا او دينيا او اخرويا الحمد لله حكينا فيه كتير وعندنا حاجات كتير وممكن تسمعها، بس احنا في هذا المقام وهذا الجمهور اللي احنا بنخاطبه يمكن مهتم اكتر ان اتكلم عن ان هو الى اي مدى كمان هو مفيد في دنيا الانسان، مفيد بالنسبه لنا حتى في مهنتي كطبيب، انا محتاج فعلا للقران، محتاج ليه معنى ومبنى، محتاج لمعناه وما في معنى، ومحتاج لمبناه حتى كمان، يعني محتاج لمبناه، احنا حفظنا كتير قوي، طب يعني معلش حاجه تكسب ان نحفظ القران الكريم، انا اسف يعني احنا بنقرا انجلش كويس جدا ومش عارفه ايه، وناس ظبطت الاكسنت بتاعتها ومش عارف ايه، طب معلش حاجه تكسب برضه ما كنتش عارف تجويد، واللي يكسف انه واقف هنا. احنا محتاجين لمعناه، محتاجين اصلا محتاجين للمفاهيم اللي فيه والافكار اللي فيه والقواعد اللي فيه، محتاجين للحاجات دي اصلا. يعني دي حاجات عظيمه جدا في اللي زي ما بيقولوا حتى بتقولوا النهارده في البارادايم او النموذج المعرفي اصلا للانسان. انا محتاج جدا اصلا لكده، محتاج انا كبني ادم، انا كبني ادم مسلم، كبني ادم حتى في الحياه، والله الذي لا اله الا هو، هذه الكونسبتات الافكار والمفاهيم الحاضره في القران الكريم، اقسم بالله والله الذي لا اله الا هو، البشريه احوج ما تكون اليها. اقسم بالله منظومه مفاهيميه مبهره. مش بقول الكلام ده بقى مجرد يعني تحيزا للقران وشرف الواحد ان يتحيز للقران، بس لا، فعلا بالورقه والقلم. تعال نقيس هذا المنتج المعرفي لو صح التعبير، هذه المنظومه المفاهيميه، ونقيس منتج معرفي او منظومه مفاهيميه في موجوده في اي حاجه اخرى. المنظومه هاديه اصلا. فاحنا محتاجين لمعانيه في العلم حتى اللي فيه. محتاجينه احنا بس على مستوى التخصص، محتاجينه احنا والله كمؤهلات، كبيان للمهمات، كمواصفات. محتاجينه احنا حتى اصول التعلم واصول التعليم. وكنت حتى لسه بتكلم مع الزملاء النهارده فكره، طب والله، طب هو الطب حاضر؟ حاضر. والاطباء حاضرين؟ حاضرين. بس يبدو ان احنا مش عارفين بندور فين او بندور على مين. يعني كنت بقول، او خلينا نقول بقى بمعنى ادق، مش عارفين بندور على مين. ومش هنقدر نعرف نلاقي اللي احنا بندور عليه الا لما احنا نعرف نفكك كويس جدا اللي احنا بنفكر فيه، ونشوف احنا بندور على ايه بالضبط. كنت يعني حتى عشان ما نحرقش المحاضره الاخرى، بس كنت بقول المثال مثلا على مساله الاجهزه الالكترونيه. هي في اجهزه الكترونيه، فكك الجهاز الالكتروني ده بيعمل ايه؟ بيعمل الهاء، بهذا الالهاء بيعزف على وتر الاشتهاء، فاذا تعانق الالهاء والاشتهاء هيعملوا انساء، فيضعف قوى الاتقان. بص على الحته دي كده، بص على المعنى ده، وتلاقي حضرتك لوحدك خلاص، تمام زي الفل. فاهم؟ واقوم انا افكك انا الطب او التطبيب، واقوم افكك اللي ايه حياه الطبيب على مستوى ماهيتها وعلى مستوى مقاصدها او مهمتها، يعني لو صح التعبير، هقدر انا الى حد كبير اعرف انا حاضر ولا مش حاضر، ان مبادئي حاضره ولا مش حاضره. حاضره، حاضره جدا جدا جدا، وموجوده اصلا. انا محتاج للقران اصلا، محتاج ان انا اعمل بالحاجات دي اصلا، محتاج اعمل بالقران، والله الذي لا اله الا هو، يعني سيكون شان اخر. محتاج لي صلاحا واصلاحا، والله الذي انا لا هصلح ولا اصلح الا بالقران اصلا. هذه البشريه لا صلاح لها البتة الا بالقران، هذا الانسان لا صلاح له البتة الا بالقران. القران ببساطه شديده هو عامل زي اللي هو الكتالوج اللي هو اللي اتعطى لك وانت اخذت السياره الفلانيه. بتشغلها كذا، تعمل كذا، تشغلها كم ساعه، توقفها مش عارف ايه، تغير الزيت امتى، تغير البنزين امتى. في غياب هذا الكتالوج لازم الدنيا تخبط، ولازم الانسان يتبهدل. والكتالوج ده، الكتالوج بتاع السياره دي، علشان حد يستبينه غير الناس اللي صنعوها، هيقعد يخبط يمين وشمال ويعاني، وفي النهايه برضه هتبقى اشياء مش معروفه. يعني لله المثل الاعلى، بس باب التقريب مش اكتر من كده. البني ادم اصلا كتالوجه هو القران اصلا، المسلم كتالوجه هو القران اصلا. كتالوجه اللي بيقول له امتى هتبقى مبسوط، وامتى هتبقى حزين، وايه اللي هيسعدك، وايه اللي هيشقيك، وايه اللي هيفرحك، وايه اللي هيحزنك، وامتى هتبقى نجحت، وامتى هتبقى فشلت، وامتى هتبقى، وامتى. هو ببساطه هو كتالوجه. فاذا اعرض الانسان عن كتالوجه، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه يعني ضنكا. لما يعرض الانسان عن كتالوجه، فببساطه شديده فهو كتالوجك. فانا محتاجه اصلا، محتاجينه احنا صلاحا واصلاحا. فالمسلم او الطبيب بشكل ادق يعني، محتاج احوج ما يكون لكتاب الله عز وجل، احوج ما يكون للقران الكريم. فخلينا ببساطه شديده كده يعني نلخص الكلام فيما نسميه المنظومه المنهجيه. فلما نقول النهارده الطبيب والقران، انا اقصد بيه الطبيب المسلم، الطبيب اللي يريد انه يخرج من الظلمات الى النور، ان هو يهتدي ويسعى، وكان على مستوى الاهميه او التسميه، قصدي الماهيه او التسميه. والقران انا اقصد بيه مش القران، مش الفاظ القران بس، انا اقصد بيه معاني القران. الطبيب ومعاني القران لو صح التعبير اصلا. حاجه الطبيب لمعاني القران تحديدا، لما في القران من هدايات. فده على مستوى الاهميه، هذه الاهميه انا قلت انا عندي خصوصيه في الاهميه، مش بس مجرد حاجه مهمه، انا عندي خصوصيه في الاهميه انا كطبيب على مستوى المنهجيه. اتمنى ان احنا نفهم ان القران ده هو كنز، وهذا الكنز الكونسيبت او نبدا احنا نسميه كنزيه القران. هذا الكنز لا يمكن لي ان انا انتفع به ولا اسعد به الا لما يكون معايا مفاتيحه، معايا كيفيه الاستفاده به والانتفاع به، وده لن يكون الا بمنهاج النبوه. ما هو انا هفترض ان حابب امشي في طريق القران، افترض ان القران طريق انا حابب امشي فيه. هذا الطريق في طريقه للسير في هذا الطريق، هذه الطريقه باختصار لازم تكون طريقه محمد صلى الله عليه وسلم، منهاج النبوه. ومنهاج النبوه قال ان هو منهاج العلم والعرف. كان الرجل منا اذا تعلم 10 ايات لا يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. كلام سيدنا عبد المسعود الاثر صحيح. قول واحد. ومنهاج النبوه اللي بيقولوا اختصار منهاج العلم والعمل النبوي الرباني. فالمسلم على المستوى كده التعبد والتنسك والتعلم محتاج ان هو الدراسه التدبريه التزكويه للقران بمنهاج العلم والعمل. تمام؟ ده فضلا بقى عن المشاريع الحضاريه، وده لعله يكون له شان اخر. بس انت مركز على القصه دي كمان عشان الظرف اللي احنا فيه وقربنا من رمضان. انا بالنسبه لي الطبيب والقران، الانسان والقران، لو شلنا بقى الطبيب ده وحطينا الانسان اللي عنده مهمه خدميه بيخدم البشريه او بيخدم الانسان، وشلنا القران وحطينا الوحي، هنلاقي نماذج واقعيه كتير شبهنا، شبهنا موجوده كتير قوي في كتاب ربنا، موجوده كتير قوي في القران اصلا، ادينا النماذج المهاريه المنظوره. تمام؟ حابب اختم بنقطه ان يعني ادعو لمبادره، مبادره هذه المبادره تكون فرصه فيها رمضان الجاي بقى، يعني رمضان احنا الحمد لله مقبلين على رمضان. انا كان دايما عندي عباره شهيره كنت بقول رمضان ليس شهر القران، رمضان شهر معاني القران. ليس شهر القران استخد، لا، شهر معاني القران. وانا كنت بقول للزملاء والزميلات مع تمام احترامي نتفق نختلف، بس في سؤال مهم جدا، ما تجيش تقول لي كان فلان يفعل وكان فلان يفعل وكان فلان يفعل وكان فلان يفعل. انا عايزك تقول لي ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. انا اسف، ما تجيش تقول لي فلان كان بيختم مرتين في اليوم وفلان كان بيعمل مش عارف ايه وجوز بعضهم كذا. واللي حابب منكم بيناقش هذه المساله بالتفصيل، انا عندي كتاب اسمه الهروب من الفهم، عندي اصلا فصل كامل اتكلمت فيه عن حاجات من هذا القبيل، فكره اللي هو اقرا اكتر، اللي هو التكفير ولا التحسين. لا، دايما نقول التكفير، معناته يعني اقرا اكتر عشان اخد حسنات والحرف حسن حسن عشان امثلها، ولا والله لا اقرا بهدوء وابقى فاهم اللي بقراه احاول اتدبره. اصلا السؤال ده ما تسالش، السؤال ده ما تسالش اصلا فعلا، لا يسال. لان انت واحد بيقول على سبيل المثال اكسب 1,000,000,000 جنيه ولا اكسب 10,000,000؟ ولا سؤال ما يتسالش اصلا. فعلى كل نقول التكفير مع التحسين، يعني احسن واكتر ماشي، فإن تعارض فالتحسين مقدم. دي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم مش أيكم أكثر عملا، أيكم أحسن عملا أصلا. فالشاهد إن بطبيعة الحال بيثور يعني هذا السؤال بيجي في رمضان بقى كتير. في رمضان الناس بتفتح النقطة دي وتقعد تقول ونعمل إيه، وفي رمضان نقرأ أكثر حرف حسنة وكان فلان. يعني مثلا ما ثبت عن سيدنا عثمان بن عفان كان بيختم القرآن في مش عارف في ركعة، الشيخ الألباني قال لا يثبت هذا عنه، وراه الترمذي بصيغة التضعيف أصلا مبدئيا. يعني فكرة والله واحد بيقرأ كتير الذهبي نفسه ذكر حد من الناس اللي كانوا كده وكيه يعني، وقال وهذه عبادة يخضع لها لولا أنها تخالف السنة. معلش بقى مع احترامي، أنا دايما أقول لبعض الأفاضل والفضلات أنا ما أعرفش ليه إحنا بنكيل بمكيالين، ليه احنا يعني مع احترامي ليه احنا ناس متناقضين؟ يعني اشمعنى انت في حته يعني كنت بقول لهم مثلا في موقف من المواقف يقول لك ايه سيدنا عبد الله بن عمر هذا قوله في المساله، وعبد الله بن عمر كان من اكثر الناس حرصا على سنه النبي صلى الله عليه وسلم واتباع السنه درجه ان الخوف يقع مكان الخوف ويجلس ومش عارف ايه. طب وتيجي في مساله مثلا تقول له قول ابن عمر فيها كذا، قول ابن عمر هنا اهو، يقول لك لا بس اصل هو، وكمان لا يعلم، لا يعلم له مخالف، وكمان يكون متسق مع نصوص اخرى، يقول لك لا لا مش راي، اجتهاد. ليه احنا متناقضين؟ ليه في وقت نيجي نقول كل خير في اتباع من سلف، خير الهدي هدي محمد، تمام يلا يا باشا، طب اهو اهو السنه اهي، يجي ليه في مساله تيجي تقول له فلان بيعمل، يقول لك لا ماذا كان يفعل رسول الله. وليه دي لما نيجي نقول ماذا كان يفعل رسول الله، انا بطرح السؤال، انا بطرح السؤال على حضراتكم اهو، ماذا كان يفعل رسول الله مع القران في رمضان؟ ايه اللي وصلنا؟ هل وصلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيختم مش عارف قد ايه؟ لا، ده احنا وصلنا عن النبي بشكل واضح وصريح لا يفقه من يقرأه في أقل من ثلاث. لا يفقه يعني ايه لا يفقه؟ العلماء نلاقي بعضهم يقول ايه لا يفقه، يعني هذا فعل من لا يفقه، مش فعل الفقهاء، ده شال الانسان يعني، ده فعل انسان اخر. وبعض المفسرين يقول لا، لا يفقه يعني من يقرأه في أقل من ثلاث لا يفقه، يعني لن يتمكن من ان يفقه ما يقرا، يفقه معنى ما يقرا فيحضر قلبه معه، و لا يفقه. وبناء عليه بما انه لا يفقه بما يقراش في اقل من ثلاث، فنهى ان يقرا القران في اقل من ثلاث، قال لا يفقه من لا يقرا في اقل من ثلاث. والاثنين صح، ان ده فعل من لا يفقه، لانه هيبقى مش لن يتمكن من ان يفقه المعنى، من انه يبقى قلبه حاضر مع المعنى، والكلمه دقيقه لا يفقه، مش هيبقى عارف. ولا وبعض الناس يقول لك انا الحته السخيفه مع احترامي للبعض، يقول لك لا عادي بقرا بسرعه وبتدبر، لا ده ثواني بقى، انت ايه التدبر عندك اصلا؟ انت ايه التدبر؟ طب هو ده سؤال، او ده مثلا دي سنته صلى الله عليه وسلم. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يقرا؟ هل اثر عن النبي قط في رمضان ولا في غير رمضان انه صلى الله عليه وسلم لما كان بيقرا كان عنده حتى مرتبه الحدر التدوير؟ نخلص ستنا عائشة قالت ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن في ليلة قط. كل ده نصوص صحيحة رجعوه في الكتاب. أطول مرة أرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إهدى بقى، ثواني بقى، ثواني بقى. طب ما هو النبي هو فاكر الحديث بتاع سيدنا حذيفة صح مسلم، فاكر لما هو قرأ البقرة والنساء وآل عمران؟ أقول له زي الفل، أنا عايزك تقرأ البقرة والنساء وآل عمران زي ما أراهم، انت ليه بتاخد الجزء الاول من الحديث وما كملتش الجزء الثاني؟ لا يمر بآية فيها سؤال الا سأل، فيها تسبيح الا سبح، يعني المعنى فهمه حاضر في قلبه واقف عنده وبيتفاعل معاه بدعاء يناسبه. فمثلا ورد عنه صلى الله عليه وسلم صح عنه انه لما قرأ مثلا ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها، قال اللهم اعط نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. فهم ازاي؟ لان بعض الفضلاء متصور النبي كان بيقف مع ايات الجنه والنار بس. واتمنى برضو تراجعوا الكتاب تلاقوا فيه الجزء بتاع التفاعل بالدعوات ده، ان وردت نصوص صحيحه تقريبا هيبقى محصلتها ان النبي تقريبا كان بيتفاعل مع كل الايات. اقرا زي القرايه دي ما عنديش مشكله، ده بقى ده في التفاعل. طب بقى كانت القرايه بقى سريعه، هات لنا الشيخ ده اللي بيضرب الثلاث اجزاء في مش عارف ايه، الشيخ ده حلو قوي بيخلص الجزء. سيدنا حذيفة يقول يقرأ مترسلا، والترسل هو شدة التمهل. لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قط انه كان بيقرأ بالسرعة دي، بالعكس كانت قراءته مهدا. الحمد لله رب العالمين، يقف عند رؤوس الآية، مش بقى بنتبارى بقى كانت هذه قراءته صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غير رمضان. مفيش اي دليل على انه في رمضان كان في حاجه مختلفه. طب دي قراته صلى الله عليه وسلم، فاطول ليله قرا فيها قرا كده، فاقرا يا سيدي البقره والنساء وآل عمران، انا ما عنديش مشكله بس اقراهم كده، اقراهم كده، اقراهم بهذه الصوره، مش دي السنه؟ وانا برضو مستغرب، انا مش مستغرب، واحد يتجنن من اي باي منطق، منين جيتوا بدي؟ وحتى لما يجي واحد يقول لي ايه طب خلي ختمه كده وختمه كده، منين برضو جبتها؟ هناك ختمة لكذا وختمة لكذا وروي عن فلان، ليه؟ منين برضو؟ منين؟ على اي اساس؟ مش هو محمد صلى الله عليه وسلم هو انا بقرا القران، هو انا بقرا القران في رمضان ولا علاقتي في القران في رمضان هي تعبد ولا تعود؟ هو مش تعبد يا جماعه الخير، طب بما كان ينشغل محمد صلى الله عليه وسلم فيما يخص القرآن في رمضان، اللي ورد حاجة واحدة، فيدارسه القرآن. أشكال أمور رمضان مش شهر رمضان، شهر مدارسة القرآن. أيوه يدارسه القرآن، أيوه يا دكتور بيسمعوا البعض، بيراجعوا البعض. رجاله إيه؟ إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه في اتباع القرآن. هو أصلاً الحفظ منتهي. إيه بيعلموا أحكام التجويد، تجويد مين؟ يا عم اهدى، الناس مجاورين بالسريقة. آه يعني مش بيقروا مع بعض يعني؟ لا، لأن المجلس ده كان فيه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. بيان يعني. ولا تعجب بالقرآن من قبل أن يقضى لك وحي، وقل رب زدني علما. ركز أكتر، مش في إنك تضبط اللفظ، ما تقلقش، ده إحنا إيه؟ تكفلنا بيه. ركز في علمه. لا بس برضه ورد إن هو كان برضه بيقول له الناسخ والمنسوخ وما استقر عليه والعرض الأخيرة، ده مش متنافي خالص مع فكرة إنه كان يدرسه المعاني. يدرسه المعاني. متصورين؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في كل الحديث في كل ليلة من ليالي رمضان، الليل تحديدا كمان هذا اللي انشغل به. ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه في وقت، طب ما هو ورد ان النبي في مرة خرج يصلي قيام ليل مع الصحابة، ده ما ينفيش ان هو في وقت كان بيتدرس مع سيدنا النبي القرآن. ده نص واضح وصريح، ما ينفيش انه كان حاضر. ولو افترضنا جدلا انه اتعامل سنة واحدة، ما عندناش غيره، ما عندناش غيره تاني بيتعمل. تعال نبص بقى مثلا عذرا، مش تهوينا من شأن حاجة، فين بقى الوقت اللي هو النبي كان عامل فيه حلقة تلاوة؟ فين بقى الوقت اللي هو النبي كان بيقرأ مش عارف الختمة الفلانية؟ فين حتى وقت ان هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم؟ ودي مسألة مهمة جدا، وانا عارف ان ممكن ما تعجبش البعض، وممكن مش عارف يقول لك مش عارف يا عم ما تقولش ايه. لا، حتى كان اذا قام رمضان كان يقوم منفردا. يعني حتى لما النبي صلى النبي ما جمعهمش على القيام، عشان الاصل في القيام الانسان بيصلي لوحده. بس والله انت حسيت انك مش هتتشجع انك تصلي لوحدك، ممكن تكسل، ممكن يفوتك، صلي مع الناس. وانا ارجح ان يكون عندك دي ودي، عندك دي ودي. بس الاصل في القيام اللي عمله سيدنا عمر ما عملوش على فكره لكل الصحابه، ده عمله لمن لا يصلون في بيوتهم من الناس. جمع الناس على القراءة، جمع الناس على القراءة، ومش كان هو اللي بيصلي بيهم. جمع الناس على القراءة ليه؟ لأن هو ده اللي ما بيصليش، فلا بأس إن ده يفعل، يعني وجوده في الأمة ما فيش مشكلة منه. لمين؟ للناس اللي هي مش قادر يصلي لوحده، هيكسل يصلي لوحده، مش عارف إيه، مش هيعرف يصلي لوحده، ما يعرفش، مش متقن للقرآن، ما فيش مشكلة. إنما أنا كراجل أقدر أقرأ القرآن، أقدر أفهم الأصل، الصلاة أصلا لوحدي، الصلاة مع أهل بيتي الأصل، الصلاة في البيوت بالذات. وحتى اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى، الناس اتجمعت بيصلوا بصلاته، صلى تاني، جمعوا صلوا بصلاته، خلاص وقف. حد يقول لك أصل النبي صلى الله عليه وسلم عملها عشان خاطر ما تفرضش على الناس، صح، بس ده لو أمر واجب وأمر لازم وسنة مثلا مؤكدة، ما كانش ممكن يتركها أبدا عشان خاطر الناس ما تفرضش عليهم. فهو النبي نفسه ما فعلوش. طب وما يفعلش؟ لا، قلت يفعل، لان هذا مما سنه سيدنا عمر بن الخطاب، وهذه السنه داخله في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهو كان النبي صلى الله عليه وسلم لو استمر به الحال فراى من الناس اللي منهم ممكن كذا، كان هيجمع ناس على صلاه، ناس على صلاه، مش الناس كلها لا مش كل الناس، ان في ناس تصلي لوحدها، تصلي مع اهل بيتها، يجمعوا يصلوا في مكان، يصلوا احسن في المكان ده، مش لازم يصلوا بقى مع الناس. دي مش صلاة جمعة، المفروض الأصل فيها المسلمين يجتمعوا، ماشي، في مجموعة بيصلوا مع بعض أحسن، بيصلوا مع بعض بشكل أفضل، بيقرأوا بشكل أفضل، نفسنا بنعمل كده صراحة، ماشي، بنشجع بعض، بنصلي مع بعض، بنصلي كما نشاء براحتنا، بنصلي كأنها صلاة مدارسة عادي، بيقرأ الحاجات ربما نقف معاها مش عارف إيه بقى، أقول ابن حضرة إن هو ليس شهر القرآن، هذا شهر مدارسة القرآن. مدارسة القرآن يعني مدارسة معاني القرآن الكريم. طيب انا ليه الكلام الطويل ده قلته؟ علشان انا ادعو لمبادره، يعني في هذا المحفل الكريم الجامع الطيب، ان احنا نعمل ختمه فهم لكتاب ربنا، ختمه درايه لكتاب ربنا. هي بفضل الله عز وجل من التفسير الميسر او تفسير السعدي او ما شاكله من التفاسير اللي هي المختصره، بتخلصها في 90 ساعه. يعني احنا لو خدنا لنا قرابه 3 ساعات تقريبا يوميا هنخلص القران كله. في رمضان 3 ساعات، ال3 ساعات دول أقرأ فيهم التفسير، وأنا أدعوكم يعني كتاب حتى الهروب من الفهم في نسخة منه مرفوعة PDF، يعني حتى ممكن يبقى الشباب حتى يرفعها لكم هنا على الجروب، ممكن تلاقوها على قناة اليوتيوب على التليجرام، الشباب يرفعها لكم هنا على الجروب. بصوا فيه إزاي تعمل خاتمة الفهم دي، حاجة بسيطة أوي يعني، حاجة سيمبل كده. فتعملها إزاي؟ حاجة بسيطة، وأنا عندي محاضرة صغنونة كده اسمها خاتمة الفهم، ممكن برضه يرفعوا لكم الرابط بتاعها على اليوتيوب. وابدأ بيه، نبدأ إحنا كأطباء نبدأ نتصالح مع القرآن لو صح التعبير، نبدأ نتوب إلى الله توبة عملية، وشوفوا اللي هيحصل. وانتوا بتقرأوا، أتمنى اقرأوا بنية إن انتوا عايزين يعني تشوفوا رسالات الله إليكم. ربنا أرسل لنا رسالات وإحنا شغالين. يا سلام بقى لو حد مننا، طب والله يا دكتور عملت خاتمة الفهم دي قبل كده الحمد لله، ده أنا في العلم والعمل، أو الحمد لله الكلام ده خلصت. أتمنى يكون السنة دي بقى عندنا خاتمة تخصصية شوية، خاتمة أنا بتصور إن القرآن ده نزيل لنا كطبيب، وبخرج منها اللي أنا محتاجه كطبيب في الحاجات اللي ممكن تكون معالم كبرى في مهنتي. يعني ده مستوى تاني بقى، الناس اللي ما عملتش خاتمة فهم قبل كده بصوا ادخلوا عليه، هو على مستوى الاهتداء الإيماني. الناس الحمد لله رب العالمين اللي عملوا خاتمة فهم قبل كده يخلوا خاتمتهم السنة دي على مستوى الاهتداء العمراني. بل أنا بقول هو يا جماعة الخير يعني، وأعلن على هذه القناة الطيبة المباركة ان ان شاء الله الناس اللي ان شاء الله تخلص الختمه دي العمرانيه ان شاء الله اليوم عندنا هديه يعني طيبه باذن الله، حاول نرصد اليوم هدايا طيبه كده فيخلصوها ويورونا حتى المنتج اللي هم عاملوه ان شاء الله. ان انا بقرا القران بعمل له ختمه فهم في رمضان، ختمه تشوفوا برضه تفاصيلها عشان برضه مش من دماغي او وهري، واشوف انا بستخرج ده مش استنباط، مش حاجه اسمها استخراج واستنباط، استنباط ده بتاع العلماء، انا بستخرج منها الحاجات اللي موجهه لي انا كطبيب. والله ايوه انا كطبيب انا محتاج دي محتاج دي محتاج دي محتاج دي دي اه دي دي حلوه جدا في مؤهلاتي، دي حلوه قوي في مهماتي، دي حلوه قوي في ضبط في بالنسبه لي كطبيب على مستوى التعلم، ودي ممتازه بالنسبه لي كطبيب على مستوى الممارسه. خلينا نخرج من منتجنا كده لو صح التعبير، خلينا نسميها ختم الطبيب. انت عندكم ريحه الطبيب، خلينا نسميها ختم الطبيب، ان هو طبيب بيبص للقران هذا العام بهذا الشكل. ان شاء الله اجركم اكبر، ان شاء الله يبقى خير اكبر، ان شاء الله هتحسوا هتشوفوا المركزيات، تشوفوا المركزيه الوحي والتوحيد والاخره. فيعني لعل المبادره دي يكون برضو كلام عملي، يبقى عندنا المستوى الاول المستوى العادي اللي هو ختمه فهم عاديه ايمانيه صلاحيه لحد ما عملش الكلام ده قبل كده، لو حد عمل الختمه قبل كده وعايز يعمل ختمه عمرانيه بقى، شوف هو بالنسبه له مهنته هو مهمته عذرا ومهنته بقى اللي هو المهنه والمهمه مع بعض، والله حد حابب يعمل ميكس على بركه الله. ابعد من كده ناس تانيه بقى ربما يكون عندهم يعني اهتمامات في مشاريع خاصه تخص هذا التخصص او كده خير، بس خلينا حتى نقف عند المستوى ده وتكون خطوه ان شاء الله. لعل باذن الله بعدها هتشوفوا والله باذن الله هتحسوا ببركه كبيره جدا، وهتحسوا ان احنا كنا فعلا محتاجين لكتاب الله. والكلام ده اتمنى حتى اللي ما تمكنش من عمله في رمضان يعمله في غير رمضان، وانه فعلا المبادره دي باذن الله تنطلق على بركه الله لو صح التعبير، يعني نسميها ختم الطبيب. فلعلها ان شاء الله يعني نجد بركتها في الدنيا وفي الاخره، وتبقى يعني نستعتب فيها ربنا سبحانه وبحمده، ونتوب اليه ونستغفره من اي تقصير بدا منا في حق هذا الكنز العظيم وهذه النعمه الكبيره. ربنا بيقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والله هذه منا من أعظم المنن، نعمة من أعظم النعم. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، هذه نعمة من أعظم النعم وهذه منا من أعظم المنن. فمحتاجين بقلوبنا نشهد هذه المنة، محتاجين يعني نشكر هذه النعمة، بل نذكرها قلبيا وقوليا وعمليا، ونثني على الله سبحانه وبحمده به. أسف على الإطالة سامحوني، لكن يعني والله كان الوقت ضيق جدا، بس أنا صراحة ما حبيتش، أنا يعني الشباب هنا يعني أحبهم في الله وما حبيتش أرفض لهم طلب يعني، وفي نفس الوقت برضو يعني قلت لعل ربنا ينفعنا وإياكم يعني بهذا الكلام في هذا المقام. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Mm-hmm.